أنه لا بد في رد الرياء الذي خطر أثناء العبادة من المعرفة والكراهة والإباء، هذا من الناحية العلمية. أما من الناحية العملية فإن دفع الرياء يستلزم من المرء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، حتى يقنع قلبه بعلم الله ولا تنازعه نفسه بطلب علم غير الله به. وهذا وإن كان يشق في البداية إلا أنه يهون بالصبر عليه وبتواصل ألطاف الله عز وجل وما يمد به عباده من التأييد والتسديد. وكما هو معلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق لأجل الغاية العظيمة التي خلقهم لها، وهي عبادته والقيام بطاعته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وليس الشأن في كثرة العبادة، ولكن الشأن في العبادة المقبولة وهي المستوفية للشروط والأركان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته، كما قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء الأرض من عمل غيره. وهذا العمل الحسن الذي ذكره الله تعالى في عدة مواضع من كتابه، قال الله جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا هو الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به. روى البزار كما في كشف الأستار قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أصحابه، كما عند أبي داود قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن أبي الدنيا في الإخلاص: حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو كما قال، فإن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى، كما قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالذي أسلم وجهه لله هو الذي يخلص نيته لله ويبتغي بعمله وجه الله، والمحسن هو الذي يحسن عمله فيعمل الحسنات، والحسنات هي العمل الصالح، والعمل الصالح وما أمر الله تعالى به ورسوله من واجب ومستحب، فما ليس من هذا ولا هذا ليس من الحسنات والعمل الصالح، فلا يكون فاعله محسنا. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات. ويسمى كذلك بالعمل الصالح

يكرر الركوع بعد طلوع الفجر، فنهاه فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه البيهقي في السنن، وقال الألباني في الإرواء سنده صحيح. قال: لا، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. وقال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: أخبرنا أبو الحسن المبارك ابن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوة قال: حدثنا حرمي ابن أبي العلاء قال: سمعت الزبير بن بكار يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: زاد ربيع بن خيثم في التشهد بركاته ومغفرته. فقال علقمة: نقف حيث علمنا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الأمر الأول، أن يكون العمل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق ما ثبتت به السنة المطهرة. الأمر الثاني أن يكون العامل مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى غير ذلك من الآيات. والإخلاص كما قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: الإخلاص لغة ترك الرياء في الطاعة، وعرفا تخليص القلب من كل شوب يكدر صفاءه. والإخلاص هو الذي يبنى عليه الأقوال والأعمال قبولا وردا وصحة وبطلانا، فلا بد من الاهتمام به. فالعمل أو القول لا بد أن يكون مطهرا منزها من سائر الشوائب التي تفسد العمل والقول وتبطلهما أو تنقص أجرهما، من المراءاة والتسميع وحب ثناء الناس ونحو ذلك مما يناقض الإخلاص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مسألة النية شديدة الارتباط بأعمال القلوب، ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارح، وبناؤها عليها وتأثيرها فيها صحة وفسادا، إنما هي الأصل المراد المقصود. وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، والنية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وكذا إجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية، وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لهذا كان السلف الصالح يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم، ويرون الإخلاص أعز الأشياء وأشقها على النفس، ذلك لمعرفتهم بالله وما يجب له وبعلل الأعمال وآفاتها، ولا يهمهم العمل لسهولته عليهم، وإنما يهمهم سلامة العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه أو المنقصة للثواب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أمر النية شديد. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أصباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها، أي للنفس ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. الأمر الثالث من الأمور التي لا يقبل العمل إلا بها بعد اتباع السنة وإخلاص القصد لله جل وعلا، أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فجعل الإيمان قيدا في ذلك، فإن الكافر ربما يأتي بالعمل الصالح فلا يقبل منه لعدم توفر هذا القيد فيه. فلنحصل هذه الأمور الثلاثة على قدر الوسع والطاقة، متوكلين على الله تعالى مستعينين به على تكميلها وتتميمها برحمته الغامرة ونعمته السابقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال. أحدها قبل الشروع في العمل وفي العبادة بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية المأمورية حقها، فهذا قبل الشروع في العبادة والعمل، ويكون ذلك بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية المأمور به على الوجه اللائق به. أما الحال الثانية فهي الصبر حال العمل، فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود وألا ينساه في أمره. فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره، بل يكون مستصحبا لذكره في أمره. فهذه عبادة العبيد المخلصين لله، فهو يحتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها، ولا يشتغل عنها بعبادته لا يشتغل عن الآمر بالإتيان بالمأمور، ولا يشتغل عنه بعبادته، فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه. عبادة العبيد المخلصين لله هي هذه. يحتاج العبد إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها، وألا يشتغل عنه بعبادته، فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يدي ربه جل وعلا. الثالثة، الصبر بعد الفراغ من العمل، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. الوجه الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. الوجه الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان السر، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية، فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل والعبادة. فالإنسان يحتاج الصبر في العبادة في ثلاثة أحوال: قبل الشروع وحال العمل وبعد الفراغ من العبادة. قبل الشروع تصحيح النية والإخلاص، وحال العمل بأن يلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير في العمل والتفريط فيه، وبعد الفراغ من العمل بأن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله، وأن يصبر عن رؤية العبادة والعجب بها والتكبر والتعظم بها، وأن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. فهذه كلها من الدقائق التي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها حتى لا يبطل عمله وهو لا يدري، وحتى لا يحبط عمله وهو لا يشعر. قد مر أن الرياء إظهار العمل للناس ليروه وليظنوا به خيرا، وهو في الشرع أخص مما هو في اللغة، وإظهار العبادة لقصد رؤية الناس له فيحمدوا صاحبها على ذلك. فقولهم في التعريف: العبادة يخرج به العمل الذي ليس بعبادة. قد يطلق الرياء على أمر مباح وهو طلب نحو الجاه والتوقير بغير عبادة، كأن يقصد بزينة لباسه الثناء عليه بالنظافة والجمال ونحو ذلك. فالرياء إيقاع القربة يقصد بها الناس، فلا رياء في غير قربة كالتجمل باللباس ونحوه، فهذا لا رياء فيه. وقولهم في التعريف لقصد رؤية الناس، رؤية الناس العبادة قد تكون فعلية كالصلاة والحج، وقد تكون قولية كقراءة القرآن والوعظ، والمقصود بالعبادة هنا العبادة الفعلية لأنها هي التي ترى. أما إذا أراد بالعبادة القولية حمد الناس وثناءهم فهذا يقال له السمعة، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، وأما الرياء فيتعلق بالبصر. فأحمدوا صاحبها. خرج بهذا القيد شيئان: الأول إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها من أجل تعليمهم، فهذا عمل مشروع وليس هو من الرياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالعارف لا يرائي المخلوق طلبا للمنزلة في قلبه، وإنما يكون رؤياه نصيحة وإرشادا وتعليما ليقتدى به، فهو يدعو إلى الله بعمله كما يدعو إليه بقوله، فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره. الثاني إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها من أجل الدنيا من مال أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدنيا، فهذا مذموم. وقد ذكر بعض العلماء أن للرياء 4 أركان: الأول المرائي وهو العابد، الثاني المرائى به وهو الخصال التي قصد المرائي إظهارها، الثالث المرائى وهم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبه. فأقبحها الرياء في الإيمان، وهو شأن المنافقين الذين أكثر الله من ذمهم في كتابه العزيز وتوعدهم بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويليهم المراؤون بأصول العبادات الواجبة، كأن يعتاد تركها في الخلوة ويفعلها في الملأ خوف المذمة، وهذا أيضا عظيم عند الله تعالى لإنبائه عن غاية الجهل وأدائه على أعلى أنواع المقت. يليهم المراؤون بالنوافل، كأن يعتاد ذلك فيها وحدها خوف الاستنقاص بعدم فعلها في الملأ وإثارا للكسل وعدم الرغبة في ثوابها في الخلوة. يليهم المراؤون بأوصاف العبادات كتحسينها وإطالة أركانها وإظهار التخشع فيها واستكمال سائر مكملاتها في الملأ والاقتصار في الخلوة على أدنى واجباتها خوف إيثار ما ذكر في النوافل. الرابع من أركان الرياء المراءة لأجله. الركن الأول المرائي، الثاني المراءة، الثالث المراءة به، الرابع المراءة لأجله. المرائي هو العابد، المراءة الناس، المراءة به الخصال التي قصد المرائي إظهارها، المراءة لأجله الغرض المرجو حصوله للمرائي من المنزلة في قلوب الناس والثناء والمدح، كالذي يقصد بإظهار عبادته وورعه وتخشعه ونحو ذلك ألا يحتقر وألا ينظر إليه بعين النقص أو أن يعد من جملة الصالحين، وفي الخلوة لا يفعل شيئا من ذلك. ومن ذلك أن يترك إظهار النظر في يوم يسن صومه خشية أن يظن به أنه لا اعتناء له بالنوافل. والرياء من حيث التشريك وعدمه نوعان: النوع الأول رياء الإخلاص، والنوع الثاني رياء الشرك. رياء الإخلاص هو أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعالى البتة بل يريد الناس، وأما رياء الشرك فهو أن يعمل العمل أي العبادة ويقصد بها وجه الله تعالى وأن يعظمه الناس. قال القرافي في الذخيرة: وهو أخفهما وهو محرم بالإجماع. فالرياء من حيث الإشراك وعدمه نوعان: رياء الإخلاص وهو أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعالى البتة بل يريد به الناس. الثاني رياء الشرك وأن يعمل العمل أي العبادة ويقصد به وجه الله تعالى وأن يعظمه الناس على فعل تلك العبادة. وأما الرياء من حيث الحمل على فعل العبادة فنوعان: النوع الأول الرياء الجلي، وهو ما يحمل على العمل ويبعث عليه ولولاه لما فعل. النوع الثاني الرياء الخفي، وهو ما لا يحمل عليه لكنه يخفف مشقته، كمن يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه لكنه إذا نزل به ضيف أو اطلع عليه أحد نشط للقيام وخفف عليه، ومع ذلك هو إنما يعمل لله ولولا رجاء الثواب لما صلى. أمارة ذلك أنه يتهجد وإن لم يطلع عليه أحد. وأخفى من هذا ما لا يحمل على تسهيل ولا تخفيف، ومع ذلك عنده رياء كامن في قلبه ككمون النار في الحجر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالعلامات. وأدلى العلامات أنه يسره اطلاع الناس على طاعته وعبادته، فرب عبد مخلص في عمله يكره الرياء ويذمه، فلا يكون عنده منه شيء يحمل على العمل ابتداء ولا دواما، لكنه إذا طلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة عليه. وهذا السرور يدل على رياء خفي، إذ لولا التفات القلب للناس لما ظهر سروره عند اطلاعهم، فاطلاعهم مع عدم كراهته له حرك ما كان ساكنا وصار غذاء للعرق الخفي من الرياء، وحينئذ يحمل على تكلف سبب الاطلاع عليه ولو بالتعريض أو نحوه، كإظهار النحول وخفض الصوت ويبس الشفتين وغلبة النعاس الدال على طول التهجد والسهر بالليل. وأما الفرق بين الرياء والسمعة فقد قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين، يقال: سمعت بالشيء إذا أشعته فشاع في الأسماع، وسمعت بالرجل تسميعا إذا أشهرته وأفشيت القبيح عليه. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فقد قال العز في القواعد الصغرى: والتسميع أن يذكر ما عمله خالصا لله ليحصل على أغراض الرياء، وإن سمع صادقا ليقتدى به مع أهليته لذلك فله أجران، وإن سمع كاذبا فعليه وزران. وقد ذكر العلماء فرقين بين الرياء والسمعة. الفرق الأول أن الرياء مشتق من الرؤية، وأما السمعة فمن السمع، وهذا يظهر من تعريفهما كما تقدم. قال الحافظ: السمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من سمعة، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء يتعلق بحاسة البصر. فعلى هذا فالسمعة تكون في الأقوال والرياء يكون في الأفعال. الفرق الثاني بين الرياء والسمعة أن الرياء يقارن العمل، وأما السمعة فتكون بعد العمل. قال في الذخيرة: التسميع حرام وهو غير الرياء، لأنه إن عمل العمل خالصا ثم أخبر به الناس لغرض الرياء من التعظيم وغيره فهو بعد العمل، وأما الرياء فمقارن للعمل. ويدل على التفريق بينهما ما رواه البخاري قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ورواه الإمام مسلم أيضا في صحيح. وقال البغوي في شرح السنة: قوله من سمع سمع الله به يريد من عمل عملا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعه. قوله سمع الله به يريد يجازيه على ذلك بأن يشهره ويفضحه، فيبدو عليه ما كان يسره من ذلك. وأما الفرق بين الرياء والعجب فقد قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية: العجب بالشيء شدة السرور به حتى لا يعادله شيء عند صاحبه، تقول هو معجب بفلانة إذا كان شديد السرور به، وهو معجب بنفسه إذا كان مسرورا بخصالها. قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: والعجب، قال الراغب، تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا له، ويقال لمن تروقه نفسه فلان معجب بنفسه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله وإياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله وإياك نستعين خرج عن الإعجاب. وأيهما أشد على الإنسان، العجب أو الرياء؟ قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت أبا تراب يقول: قال حاتم الأصم: لا أدري أيهما أشد على الناس، العجب أو الرياء؟ العجب داخل فيك والرياء يدخل عليك، العجب أشد عليك من الرياء. قال البيهقي في الشعب: سمعت أبا وهب يقول: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. قال: وسألته عن العجب؟ قال: أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك. قال: ولا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. قال البيهقي في الشعب وساق بإسناده عن ابن وهب قال: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. قال: وسألته عن العجب؟ قال: أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك. قال: ولا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. شيخ أبي عبد الله الحافظ وهو من روى عنه البيهقي وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، هؤلاء لا يعرفون. فهذا الأثر عن ابن المبارك فيه ضعف. والكبر عرفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقد مر جماع ما يرائي به أهل الدين وهو داخل في الحركات والسكنات، داخل في الأفعال والأقوال، داخل في الهيئة والملبس، داخل في العمل والقول، داخل فيما يتعلق بالبدن من تشعيث الشعر ليدل على استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لترجيل الشعر إلى غير ذلك. فالرياء يدخل في هذه الأمور كلها. فنسأل الله السلامة والعافية. وقد دل الكتاب والسنة وكذا إجماع الأمة على تحريم الرياء، وهو كبيرة من الكبائر العظيمة. الشرك الأصغر هو الرياء، شهد بتحريمه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع الأمة. والآيات الواردة في ذم الرياء منها ما هو صريح ومنها ما ليس بصريح. فالآيات الصريحة هي قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فهذه آيات صريحة في ذكر الرياء وذمه. وهنالك آيات غير صريحة، منها قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة. وقال القرطبي في التفسير، قال الماوردي، وقال جميع أهل التأويل: معنى قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنه لا يرائي بعمله أحدا. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال جماعة من أهل العلم: أي لا يرائي الناس في عمله، لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك،

فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر. والنواء المناوءة والمعاداة. وأخرج رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جود إسناده الألباني رحمه الله فيما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسلم، وعن ابن أبي شيبة في المصنف فيما ذكره بإسناده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يزين صلاته جاهدا ينظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وإسناده صحيح. فهذه الأحاديث كلها دلنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا الأمر الكبير، وكيف أنه يحبط العمل ويخزي العامل وينزله المنازل التي لا تليق بمن يأتي بالعمل الصالح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها ككل الأمور التي دل عليها صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند بسنده، وهو سند أبيه رحمه الله، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. صححه الألباني في السلسلة: إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية وقال في النهاية: أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يونس وسريج بن النعمان قال: حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أيضا أبو داود وابن ماجه. قال الهيثمي: والمعنى في تحريمه أي الرياء وكونه كبيرة وشركا مقتضيا للعن. قال الهيثمي في الزواجر: والمعنى في تحريم الرياء وكونه كبيرة وشركا مقتضيا للعن أن فيه استهزاء بالحق تعالى كما مرت الإشارة إليه. ومن ثم قال قتادة: إذا رأى العبد قال الله تعالى: انظروا إليه كيف يستهزئ بي. يوضحه أن أحد خدام الملك القائمين في خدمته لو كان قاصدا بوقوفه فيها ملاحظة أمد أو أمرد للملك كان ذلك عند كل من له أدنى مسكة من عقل استهزاء بذلك الملك، لأنه لم يقصد تقربا إليه بوجه مع إيهامه أنه على غاية من التقرب. وحينئذ فأي استحقار واستهزاء يزيد على قصدك بعبادة ربك مثلك عاجزا عن نفسه من سائر الوجوه فضلا عنك، ومع ذلك فقصدك إياه متبرعا بعبادته، ينبئ عن اعتقادك فيه أنه أقدر على تحصيل أغراضك من الله رب العالمين. فرفعت العبد الضعيف العاجز على مولاك القوي القادر. ومن ثم كان الرياء من كبائر الكبائر المهلكة، لهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وفي الرياء أيضا تلبيس على الخلق لإيهامه له أنه مخلص مطيع لله جل وعلا، وهو بخلاف ذلك. بل التلبيس في الدنيا حرام أيضا، حتى لو قضى دين إنسان ليخيل إليه أو إلى غيره أنه متبرع حتى يعتقدوا سخاوته، أثم به لما فيه من التلبيس وتملك القلوب بالخداع والمكر. أصل الرياء أنه من الشرك الأصغر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. معناها أن المسلم يعمل العبادة يريد بها وجه الله ويزينها ويحسنها أحيانا رياء، كأن يطيل الصلاة أحيانا ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانا ليسمعه الناس فيحمده. قال شيخ الإسلام: الشرك شركان، شرك في التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة، وهو الرياء. لكن قد يكون الرياء شركا أكبر في مواضع. الأول: أن يكون الرياء في أكثر الأعمال، وهذا يفهم من قول ابن القيم رحمه الله في الإغاثة: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق. فيفهم أن الشرك الأكبر ليس كذلك، وإنما يقول: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق. وقال الشيخ سليمان في التيسير: ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء، فدل على أن كثيره أكبر. الثاني: أن يدخل الرياء في أصل العبادة في فتاوى اللجنة الدائمة. أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء، ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن، فهو مشرك شركا أكبر، وهو من المنافقين الذين قال الله فيه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الشيخ الحكمي رحمه الله في المعارج: والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات الحديثة. فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فإن كان الباعث على العمل إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول، وإن كان الباعث على العمل إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا، ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك. فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. وإن كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل والدار الآخرة لكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وهذا لا يخرج من الملة، لكنه ينقص من العمل وثوابه، وقد يغلب على العمل حتى يحبطه كله والعياذ بالله. إذن ليس كل رياء يكون أصغر أي شركا أصغر، بل ربما يكون الرياء شركا أكبر مخرجا من الملة، نسأل الله الثبات والعافية. ذلك إذا كان كثيرا فيدخل في أكثر الأعمال ولا يكون في يسير الأعمال، ولا يكون من يسير الرياء، لأن كثير الرياء كما مر إنما يكون من الشرك الأكبر. وأيضا إذا دخل في أصل العبادة. أما إذا خالط القصد الذي هو في الأصل لله جل وعلا فهذا هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير ما حكمه إذا ما خالط العبادة؟ العبادة إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون مردودة. المقبولة ما كانت خالصة لله تبارك وتعالى وموافقة للسنة. المردودة ما فقد منها الوصفان أو أحدهم، فالقسمة رباعية. القسم الأول أن تكون العبادة خالصة لله موافقة للسنة، هذا حال أهل الإيمان من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. القسم الثاني أن تكون العبادة خالصة لله لكن ليست على السنة، كفعل أهل البدع الذين يفعلون البدعة يبتغون بها وجه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة، كالذي يصمت دائما أو يقوم في الشمس أو على السطح دائما أو يتعرى من الثياب دائما أو يلازم لبس الصوف أو لبس الليف ونحوه أو يغطي وجهه أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو ذلك، كانت هذه العبادات باطلة ومردودة، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يصمت ولا يتكلم وأن يقوم ولا يقعد وأن يبرز للشمس وأن يصوم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وحده لأنه عبادة يحبها الله تعالى، وما عداه فليس بعبادة وإن ظنها الظان تقربا إلى الله جل وعلا. وأما القسم الثالث فأن تكون العبادة موافقة للسنة ولكنه لم يخلص عاملها القصد لله جل وعلا، هذا حال المنافقين المرائين. مثال هذا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار كما مر. قال شيخ الإسلام: فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا للشريعة في الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. القسم الرابع أن تكون العبادة غير خالصة لله ولا موافقة للسنة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم لا يتحصل لهم منها شيء، ذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص وإما المتابعة. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ. فإن قيل: فقد ظهر بهذا أن العبادة لغير الله مردودة غير مقبولة، وأن العبادة لله وحده التي تكون موافقة للسنة هي المقبولة، فبقي قسم ثالث، وأن يعمل العبادة الموافقة للسنة لله ولغيره، فلا تكون لله محضا ولا للناس خالصة. فما حكم هذا القسم؟ هذا فيه تفصيل. فإن العبد إذا عمل العمل لله ولغيره فهذا الغير نوعان: النوع الأول إرادة الرياء، الثاني إرادة عرض من أغراض وأعراض الدنيا. العبادة الموافقة للسنة التي مزجها عاملها بإرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس لها حالات. الحالة الأولى أن يكون الباعثان متساويين، فالنصوص الصحيحة الصريحة تدل على بطلانها وحبوطها. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وكذلك ما رواه النسائي بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهذا الحديث صححه الألباني. قال الحافظ: يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد. وقال ابن رجب: ومن يروى عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، إلى أن قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين. الحالة الثانية أن يكون الباعث الأول لفعل العبادة إرادة وجه الله، ثم يعرض له الرياء في أثنائها، فهذا لا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يدفع العبد ذلك الخاطر بحيث لا يبقى له أثر في قلبه فلا يضره ذلك العارض بغير خلاف، يعني أن يكون في الصلاة فيسمع حسا فيأتيه خاطر الرياء فيدفعه حتى لا يبقى له أثر في قلبه فلا يضره هذا العارض بغير خلاف. الأمر الثاني أن يسترسل مع الخاطر ويطمئن إليه ويسكن في العبادة، فهل يحبط عمله أو لا يحبط؟ العبادة على نوعين: النوع الأول عبادة يتوقف صحة آخرها على أولها كالصلاة والصيام. مثال ذلك أن يبتدئ الصلاة مريدا بها وجه الله تعالى ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة. النوع الثاني عبادة لا يتوقف صحة آخرها على أوله كقراءة القرآن والذكر والصدقة ونشر العلم والاعتكاف. مثال ذلك أن ينوي العبد أن يعتكف في العشر الأواخر لله فطرأت له في الليلة الرابعة فقط مراءاة الناس ولم يدفع ذلك. قال ابن رجب: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. فإن استرسل مع الخاطر فهل يحبط عمله أو لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، حكاه الإمام أحمد وابن جرير وقال: وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. الخلاف إذن إنما هو في العبادة التي يتوقف آخرها على أولها، الصحيح أنها تبطل كلها لارتباط أولها بآخرها. العبادة التي يبنى آخرها على أولها كالصلاة، دخل يصلي لله فلما كان في التشهد الأخير دخل داخل فخطر له خاطر الرياء أي للمصلي، فاسترسل مع الخاطر وأتم ما لم يكن له متما لو كان وحده، فهذه الصلاة كلها مع أن الرياء لم يطرأ عليه إلا في آخرها، هذه الصلاة كلها باطلة لأنها عبادة يتوقف آخرها على أولها. أما العبادة التي لا يتوقف آخرها على أولها فالجزء الذي كان خالصا فهو مقبول، وأما الجزء الذي رأى فيه فهو مردود. رجل أخرج 100 جنيه للصدقة فتصدق 70 منها لوجه الله، وأما 30 فرأى بها الناس، فال70 مقبولة وال30 مردودة. الحالة الثالثة عكس هذه الحالة، وأن يكون الباعث الأول الرياء ثم يعرض له قلب النية لله. قال الطبري في تهذيب الآثار: إنما المكروه من ذلك أن يبتدئه بالنية المكروه ابتداؤه بها، أو يعمله وهو في حال شغله به غير مخلص لله، فذلك الذي يستحق عامله عليه من ربه العقاب، ويبطل أن يكون له عليه من ثواب. قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال المتقدمون من أهل العلم والسلف من أهل الفضل. إذن هذا الأمر له فقهه، وطالما أنه يعرض للإنسان لا ينفك عنه المرء، فينبغي أن يفقه هذا الفقه وأن يعلم، وأن يجتهد الإنسان في معرفته والإحاطة به. وقد مر بنا قول بعض سلفنا رحمهم الله تعالى جميعا: وددت لو أن رجلا جلس للناس يعلمه من نية لا يعلمهم سوى النية، بمعنى أنه يدلهم على ما يتعلق بالنيات وما ينبغي أن يتوفر فيها وما يطرأ على النية فيفسدها ويحبط العمل لأجل إفساد النية، إلى غير ذلك من هذه الدقائق. يقول: لوددت أن ينتصب رجل يعلم الناس النيات لا يخرج عن ذلك، وهذا والله قصد عظيم، ولا يقوم له إلا من أكمل الله تبارك وتعالى علمه وحاله، وإلا فإن هذا الأمر لا ينفع فيه الكلام مجردا. ويعلم الله تبارك وتعالى أني لا أتعرض لهذه المباحث وهذه الأصول، وإن كانت عظيمة جدا، لا أتعرض لها وأنا قد تحليت بما ينبغي أن يتحلى به منها، ولا تخليت عما ينبغي أن يتخلى منه منها، وإنما هو التذكير لنفسي أولا، والتذكير لإخواني من طلاب العلم ومن عامة المسلمين بهذه المباحث العظيمة التي صارت نسيا منسيا، وصارت كما مهملة، فقل أن تجد من يدندن حولها ويتكلم في تفاصيلها، ولا يطلب منه أن يأتي بشيء من كيسه، وإنما ينبغي علينا أن نجتهد في قراءة ذلك وفي تدارسه من كلام سلفنا الصالحين، حتى ينفعنا الله تبارك وتعالى بما سطروه وبما أبقوه من آثارهم. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأن يطهرني وإياكم من الرياء والنفاق والسمعة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الإخلاص ظاهرا وباطنا، وأن يصحح نياتنا وعقائدنا، وأن يجنبنا الزيغ والضلال والخطل، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.